نقرأ من الشمائل يا أخواني. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وما زلت معكم في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت حميدا، أو قال: حدثني حميد، قال: وهب، وكان صديقا له، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز والرطب. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، هو الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب شيخ الترمذي رحمه الله، هو الإمام أبو إسحاق الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني من جوزجان، ثقة إمام حافظ من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وقد رمي ظلما بالنصب وهو بريء منه، والنصب معناه معاداة آل البيت، وله كتاب يعد ثاني ما وقفنا عليه في ما يتعلق بتراث أبي إسحاق الجوزجاني، وهو كتاب الشجرة في أحوال الرجال، وله كتاب أمارات النبوة. هذا الكتاب لا يوجد فيه حرف واحد يغمز به لا عليا ولا الحسن ولا الحسين ولا رجلا من آل البيت، ولا يصح أنه كان يبغض آل البيت. فمن أين جاء النصب؟ النصب معناه بغض آل البيت، النصب معناه بغض آل البيت. التهمة التي يرمى بها ونرمى بها نحن أهل السنة، أهل القرآن والسنة، أهل الإسلام الصحيح المنزل على النبي المرسل، بأننا نواصب من قبل أقوام فرية وكذب ودجل ومحض افتراء، إذ أن من يبغض آل البيت يشك في إسلامه، وأهل السنة يحبون آل البيت المقيمين على الإيمان والتوحيد والسنة وعلى هدي الجد الأول لهم صلى الله عليه وآله وسلم، يحبونهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى. أما قضية نواصب، حتى صارت تتردد في وسائل الإعلام: نواصب نواصب نواصب، فين النواصب؟ النواصب هم أولئك المبتدع الذين يعادون آل البيت. فهل نحن وأهل السنة والجماعة هل يعادون آل البيت؟ لا ورب الكعبة، ولكنه كذب وجدل وافتراء، بل محض افتراء. والله حسيب أقوام يرمون أهل السنة بأنهم نواصب. قال: أخبرنا وهب بن جرير، ثقة من رجال الستة. قال: أخبرنا أبي جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة له أوهام، وهذه الأوهام اعترض بها على الحافظ بن حجر، لأن الثقة ليس بمعصوم، فالثقات ثقات لكمال ضبطهم، لكن ليسوا بمعصومين من الأوهام. من رجال الستة. قال: سمعت حميدا، هو حميد بن أبي حميد الطويل. ومن أدبياته أنه كان يلقب في أهل البصرة بمصلح أهل البصرة، حميد بن أبي حميد الطويل، مع كونه من الرواة للحديث ومن الجلة ومن العلماء الأجلة، إلا أنه كان لا ينسى مجتمعه، لأن الإسلام ليس ببعيد عن البيوت والمجتمعات، الإسلام يجب العمل به في كل زمان ومكان، يجب العمل بالإسلام، ما هو فقط في الأحوال الشخصية ولا في الطلاق والفراق والعتاق، بل يعمل بالإسلام في كل، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي السياسة وفي السلم وفي الحرب وفي الاقتصاد، لأن الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نحكم بشرعه، أوجب علينا أن نحكم بشرعه. حميد كان يقال له مصلح أهل البصر، لماذا؟ لأنه كان إذا وجد خلاف بين أهل البصرة قالوا أين حميد، أين حميد يرفع هذا الخلاف ويدفع عنا هذا الشقاق؟ ماذا كان يصنع حميد؟ وهذا مما جزم به المزي في ترجمة حميد بن أبي حميد من تهذيب الكمال. ماذا كان يصنع حميد؟ كان يأتي بالمتخاصمين، ما يسمع بأذن كمن يرى بعين، بل يسمع بأذنين ويرى بعينين، ويأتي بالمتخاصمين ويقول لأحدهما: يا أخي أنت خاصمته لماذا؟ ويقول للآخر: أنت خالفته لماذا؟ يا أخي تنازل عن شيء لأخيك، ويقول للآخر: تنازل عن شيء لأخيك، حتى يقرب بينهما فيصطلحا. ونادرا ما كان يدخل حميد بن أبي حميد خلافية في أهل البصرة بين اثنين إلا ويصلح الله عز وجل به بين أولئك المتخاصمين. ولذلك استحق هذا بجدارة للعدل والإنصاف والحرص والحكمة والحنكة أن يلقب بمصلح أهل البصرة. ومن حسن الخاتمة أن مثل هذه الأدبية لا تضيع سدى عند الله ولا عند الناس. مات وهو قائم يصلي، مات وهو قائم يصلي، فيا لحسن الخاتمة. قال حدثني حميد، أو قال حدثني حميد، يعني صيغتان ذكرهما وهب بن جرير، ذكرهما جرير بن حازم. مرة قال سمعت، وهذه الصيغة أرفع، أرفع صيغ التحمل. ومرة قال حدثني، والله لو قال حدثني بدلا من سمعت، أو سمعت بدلا من حدثني، لعل كثيرا من الناس ما يدقق، يقول المهم أنه سمع الحديث. لكن الله عز وجل قيض المحدثين يدققون، لا سيما في من يروي بحدثني وسمعت وعن، وهو مدلس. عن هذه العنعنة قد تحتمل سماعا مباشرا وقد لا تحتمل سماعا مباشرا، أما سمعت وحدثني فإنه لا احتمال في السماع فيهما، لا احتمال في السماع فيهما إلا ما استثني وهو قليل. قال وهب: وكان صديقا له، أي أن حميد كان صديقا لجرير بن حازم. عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز. سبحان الله، خربز، هو في خربز أيام رسول الله؟ نعم، هذا النص ثابت. يجمع بين الخربز والرطب. الخربز مثل البطيخ، الخربز مثل البطيخ بالكسر لا بالفتح، وهو من فصيلته بارد، فيكسر النبي صلى الله عليه وسلم برودة الخربز بدفء وحرارة الرطب. فما أعظم من هذا، إن قيل وحي فهو من الإعجاز، وإن قيل أخذ بالتجربة فما أعظمها من تجربة. وسل مجربا وتأكد من الطبيب. أيضا هذا المثل بعض الناس ينقضه عروة عروة، يقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وأخذ على هذا قاعدة عامة، كلما مرض قال: يا أخي والله أنا ما أروح للطبيب. ليش ما تروح للطبيب؟ قال: لأنه أنا عندي مثل وقر في عقلي: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وقد يكون مجربا يجرب شيئا غير مجرب، وقد يكون دجال من الدجاج لا أكرم الله السامعين، فيصف له عشبا بريا قاتلا يسمه ويقتله. لذلك لابد أن هذه الأمثلة لابد أن يعني نهذبها ونشذبها، نقول: اسأل مجرب وتأكد من الطبيب. سل مجرب وتأكد من الطبيب. طيب، يجمع بين الخربز والرطب، سنده حسن والحديث صحيح. هذا الإسناد حسن والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني الإمام المصنف صدوق فيه غفلة، صدوق من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز الرملي صدوق يهم من رجال البخاري ومسلم، من رجال البخاري والترمذي في الشمائل والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف، خرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي، والإخراج عن الضعفاء في الأدب المفرد الذي ينسب للبخاري ليس كنسبة الحديث للجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا ضعيف. عن محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي صدوق يدلس وقد عن يزيد بن رومان، يزيد بن رومان ثقة من رجال الستة. عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رحمه الله ثقة فقيه مشهور من طبقة التابعين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب، والإسناد فيه ضعف لعنعنة محمد بن إسحاق، ولكنه صحيح قد مر وسيأتي طريق آخر له. قال حدثنا قتيبة، نعم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رحمه الله حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول ثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الإمام ثقة ثبت من رجال الستة. عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حاء تحويل، إشارة تحويل، يعني أن السند تحول من طريق إلى طريق. قال وأخبرنا إسحاق بن موسى الخطمي ثقة متقن من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز، قال أخبرنا معن بالتسكين هو ابن عيسى القزاز ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا مالك عن سهيل، نعم، عن سهيل بن أبي صالح ثقة وثقه ابن عيينة وأحمد والترمذي، سهيل بن أبي صالح وثقه ابن عيينة وأحمد والترمذي من رجال الستة. عن أبيه ثقة ثبت من رجال الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله، كان الناس إذا رأوا أول الثمر عند قطف أول الثمار عند نضجها يأتون بها التماس البركة، يأتون بها إلى مرجعيتهم في الدعاء لهم بالبركة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم بارك لنا في ثمارنا، أي ثمرة من الثمار؟ اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، يقصد هذه المدينة طابة طيبة الدار الإيمان، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. اللهم إن إبراهيم عبدك ورسول، وقد تقدم بالأمس أو أول أمس كم قدر الصاع، قدر الصاع النبوي ألف جرام ألف وأربعين جراما. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وأنا ذكرت من وقائع السير أو السيرة التي مضت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحو هذا القول عندما اشتد الكرب وعظم الخطب ومرض الصحابة من المهاجرين وشدهم الشوق والحنين إلى مكة واشتد عليهم الحال. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك للمدينة في صاعها ومدها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، كما في قول الله تبارك وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، أي أن البركة في المدينة ضعفي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من البركة في المدينة ضعفي ما هو موجود من البركة بمكة. ثم يدعو، وهذا من هديه وهي سنة منسية ومهجورة، ثم يدعو صلى الله عليه وآله وسلم أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعلق قلب رسول الله بالله، وأن البركة كما قال رسول الله فيما رواه الإمام أحمد: هلموا إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. سنده صحيح والحديث مخرج في صحيح مسلم. وننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم التسويف في التوبة وأنا لا أصلي إلا الفجر وأترك بقية الصلوات؟ بلا ريب أن من ترك صلاة متعمدا ولم يتب ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكافرين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فليتب إلى الله تبارك وتعالى وليحافظ على الصلوات الخمس. يقول: وضع فلان ألف في أسماء الله الحسنى فأدرج 21 اسما وأنا لا أدري هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. يا أخي، أسماء الله الحسنى كما ورد في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهي مثبتة في كتاب الله عز وجل وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مؤلف جمع فيه مؤلفه ما زاد من الأسماء الحسنى على كتاب الله تبارك وتعالى، وما عدا ذلك من الكتب. فيجب إذا وقفت على اسم أو صفة أن تتثبت هل هي من أسماء الله الحسنى أو هي من صفاته العلى. يقول: كيفية الشفاء من العين؟ إن عرفت العائن فاذهب إليه من غير خجل ولا وجل، واطلب منه بأدب ولا تنفرنه، لأن بعض الناس إذا نفروا وهم متهمون بالمعاينة لن يحققوا لك ما تطلبه من السنة في أخذ شيء من وضوئهم. اذهب إليه بأدب وأفهمه، قل له: والله إني ما أشك فيك، لكني جمع أريد وضوءك مع وضوء عدد كانوا في مجلس معين، إن كنت تتهم أولئك الجمع في أن واحدا منهم قد عاينك وأصابك بالعين، والعين حق يا إخواننا. ولذلك الإنسان ما يفتح عينيه إذا أعجبه شيء، بل إن أعجبه شيء يقول اللهم بارك لأخي، وهو يفتح عينيه، لأن ابن تيمية يقول يوجد في بعض الأعين أعين سمية الأمر فيها كما قال خير البرية العين حق، وإن العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا علمت من عاينك واتهمته فخذ وضوءهم وغسل أطرافهم في إناء ماء واغتسل به، يذهب بإذن الله تبارك وتعالى ما أصابك من عين. وإلى ذلك الحين المعوذتان، وقل هو الله أحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذا كان الرجل يتوضأ في الحمام هل يبسمل؟ يبسمل، إن كان يريد أن يغتسل يبسمل في نفسه، أو يتوضأ في الحمام يبسمل لكن في نفسه ما يجهر بالبسملة. في بلدي يمنع تعدد الزوجات إلا إذا طلق الأولى، هل إذا تزوجت امرأة ثانية بخفاء يجوز ذلك؟ إذا اجتمعت أركان بوجود ولي، إذ لا نكاح إلا بولي وشاهدين، يجوز هذا إن شاء الله ولا حرج. وهذا من شؤم مثل هذا المنع من شؤم تطبيق غير شرع الله على عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل طلق امرأته فماذا يصنع؟ إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فله في خلال 3 أشهر أن يراجعها ويشهد رجلين ويقول أشهدكم أني قد أرجعت زوجتي. يقول ماذا أفعل إذا دخلت المسجد هناك درس، أجلس ولا أصلي؟ وكذلك فيما يتعلق بخطبة الجمعة، لا تجلس، لا تجلس لا في خطبة الجمعة والإمام يخطب، ولا في درس والمدرس يدرس، بل يجب عليك أن تصلي 2 ركعة، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. هل يشترط للمسح على العمامة لبسها على طهارة الخفين؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يلبس العمامة على طهارة. وسنة العمامة كما ذكرت سنة المسح على الرأس المأثورة على 3 كيفيات: مسح على الرأس وحده، مسح على العمامة وحدها، مسح على العمامة وعلى الناصية. يقول متى يجرح الرجل من أهل العلم؟ وهل مقياس البدعة هو مخالفة منهاج النبوة؟ هذا يعني شوية، السؤال هذا استفزازي، السؤال استفزازي. علماؤنا هم قدوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم المفقهون لنا، هم المعلمون لنا، هم المرشدون لنا، هم الذين يدلوننا على الخير. فإذا أخطأ نحن نوطن أنفسنا، نتبعهم فيما وافق القرآن والسنة، فإذا أخطأ أحدهم نتجنب خطأهم ولا ننسب إلى الحق أخطاءهم لحبنا لهم مهما أحببناهم، ولا نجردهم من العلم مهما وقع، اللهم إلا أن ينتقل إلى أن ينتحل غير أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عند ذلك لابد من البيان. رجل عنده علم ولكنه يستغيث بغير الله، لديه خرافات ولديه شعوذات، هذا لابد من فضحه ولابد من بيانه بعد نصحه. وليتكن النصيحة 3 مرات، إذا لم ينتصح يجب أن يبين حتى لو كان عالما، ولكنه يبتدع في دين الله ويتابع على الطواف حول القبور وعلى دعاء غير الله وعلى النذور والذبح لغير الله، أو على تحليل ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله، ويقول للربا هذا فوائد ما هو حرام، ويقول للغناء هذا، يجب أن يبين أنه ليس على صواب بل على خطأ وعلى خطر عظيم. هل يلزم من المسح على العمامة إدخال اليد تحت العمامة لإبلاغ الماء الشعر؟ لا يلزم من هذا، لأنه وجه من وجوه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جئت من مصر، عملت عمرة لولد المتوفى من غير أن يوصي هو بذلك، لا حرج لا حرج. ولا يعني يقتضي التصريح بشيء لا عند الطواف ولا عند السعي ولكن عند الإحرام من الميقات تقول لبيك اللهم عمرة عن ولدي وتسميه فلان. يقول امرأة تسأل عن أيام الحيض تنقطع ثم بعد ذلك ترجع فما أكثره؟ أكثر الحيض عند الحنفية 10 أيام وعند المالكية وعند الشافعية 15 يوما، فما زاد تغتسل وتصلي.